سيداتي سادتي مساء الخير. في هذه الحلقة من برنامج سيرة وذكريات نلتقي مع صوت إذاعي معروف جدا، عمل في الإذاعة وفي التلفزيون ومارس أيضا العمل الصحفي، الأستاذ سعاد الهرمزي. أهلا وسهلا بالأستاذ. أستاذ سعاد، بالبداية ذكرت أنه حضرتك عملت في الإذاعة وفي التلفزيون وأيضا في الصحافة، لكن الشهرة، أين وجدت الشهرة؟ في الإذاعة أم في التلفزيون أم في الصحافة؟ أنا لا أعتبر هذا اللقاء تحية وتقديرا وتكريما لجميع العاملين في الإذاعة منذ أن تأسست في العام 36 وحتى اليوم. لا شكرا. أرجو أن تسمحي أن أحول موقفي من الشاكر إلى المهم، فأهني زملائي بهذا اللقاء. لا عفوا، سألتيني عن الشهرة. الواقع أني وجدت الشهرة، إن كان هذا صحيحا طبعا. لا، وجدت الشهرة في الإذاعة ثم في التلفزيون، ثم تركت التلفزيون واستمررت في الإذاعة. الشهرة طبعا لا تأتي طواعية، هناك جهود يجب أن تبذل، صقل الإنسان لنفسه، الثقافة العامة، كل ما يمت للصلاة إلى الإذاعة، التلفزيون، الموسيقى، التمثيل، السينما، الإخراج، كل هذه الأشياء يجب أن يلم بها أي إنسان يعمل في الإذاعة والتلفزيون. فالشهرة لا تأتي بسهولة، ولكن المهم أن يحافظ الإنسان على الشهرة. كيف يستطيع الإنسان أن يحافظ على هذه الشهرة ويستمر بها حتى مطاف آخر مطاف الحياة؟ يعني برأيك كيف يستمر بها؟ مثلا هل بمتابعة العمل نفسه تقصد؟ طبعا طموح كبير، يعني إذا أردنا للإنسان أن يتقدم في العمل الفني أو الأدبي، يجب أن يجد نفسه، أن يتعلم اللغة أو يدخل اللغة. المفروض في المذيع أن يكون ملما باللغة العربية، لا شك في هذا. إذا دراسة كل هذه الأشياء وتعلمها يتطلب وقت وجهد، فيجب متابعة الأحداث، أيضا متابعة الصحف والمجلات، وأن يرتاد السينما والمسرح، وأن تكون له خلفية سياسية واجتماعية واقتصادية. كل هذه الأشياء يجب أن يتعلمها العامل في الإذاعة أو التلفزيون. لا بطبيعة الحال من شروط المذيع الجيد الناجح، لأن ربما يحتاج العمل في وقت من الأوقات لبرنامج ثقافي، لبرنامج اقتصادي، لبرامج عديدة مختلفة، وخاصة في الإذاعة. يعني أحب أن أقول شيئا، يقال فلان مذيع وفلان إذاعي، هناك فرق كبير بين الاثنين. المذيع هو من يذيع نشرة الأخبار مثلا، أو يذيع التعليق، أو يقدم الأغاني. الإذاعي شيء آخر، الإذاعي ملم بكل الفنون الإذاعية. أينما أردت أن تضعي هذا الإنسان يلم بعمله، سواء في الترفيهيات أو في المناوعات أو في البرامج الريفية أو في برامج الخدمات، من الممكن أن يخرج برامج نفسه مثلا، أو يكتب ويؤلف. كل هذا هو الإذاعي. ولكن حضرتك ما جاوبتني على السؤال. يعني كنت حققت النجاح إن صيغة بشكل آخر في الإذاعة أكثر أم في التلفزيون؟ لا طبعا في الإذاعة. الإذاعة هي الأم، كما هو المسرح الأم بالنسبة للتمثيل. أعتبر الإذاعة هي التي علمتني فترة طويلة جدا، يعني قبل أن أتحول إلى التلفزيون، من سنة 47 إلى 56، 9 سنوات قبل أن أجي إلى التلفزيون. بعدين عندما كنت في التلفزيون تعمل، كنت أيضا في الإذاعة في وقت نفس الوقت. نفسه. بعدين ترك التلفزيون إلى الآن. عمل كان في التلفزيون الواقع هو قراءة أخبار فقط. قراءة نشرة رئيسية اللي كانت ساعة 8. قدمت أيضا بعض البرامج. أول برنامج هو صورة وصوت عبارة في التلفزيون. في التلفزيون عبارة عن برنامج مسابقات. ثم برنامج اسمه تليفون تلفزيون. كنا نتصل عن طريق التليفون المشاهدين ونطلب آرائهم أو الأغاني اللي يحبون يسمعون لها. والبرنامج الثالث وأخذ حقيقة شهرة كبيرة في وقتها برنامج ركن الهوات. بعض الأسماء اللي لمحت بعدين ظهرت في هذا البرنامج مثلا الفنان عباس جميل مثلا داود العاني مثلا فاروق هلال مثلا عازف الكمان قصي شبر مثلا محمد قاسم الأسمر كل هؤلاء ظهروا لأول مرة في برنامج الهوات. زين ذكرياتك أستاذ سعاد عن التلفزيون في افتتاح التلفزيون سنة 56 أعطينا حفل كبير بهذه المناسبة وحضر عدد كبير من المسؤولين في الدولة وأتذكر أحد أخوان المذيعين كان في بار الإذاعة الرئيسي يستقبل المدعوين والمسؤولين ثم ينتقل إلى المذيع الآخر اللي كان موجود قرب التلفزيون. التلفزيون طبعا كان بنغلا يعني بداية بسيطة جدا وأجهزة قديمة وكاميرات قديمة يعني مسائل بدائية جدا. بعد ذلك حضروا المسؤولين وافتتحوا المحطة وأقيم بعد الحفل حفلة عشاء بهذه المناسبة ومن المذيعين اللي ظهروا أتذكر يعني الزميل محمد علي كريم الزميل عادل نورس الزميل صبيح المدرس المرحوم الأستاذ ناظم بطرس ثم بدأت برامج التلفزيون وأتذكر كان هناك حفلة أحيتها السيدة عافية في اسكندر. وكان البث كم ساعة في البداية؟ كان البث حوالي 3 ساعات. 3 ساعات ما بين أخبار وبرامج منوعات وأغاني وكان كل تمثيليات ذاكر يعني بالبداية لم تكن هناك تمثيليات للمسجلة لم يكن هناك فيديو في ذلك الوقت. كانت التمثيليات تقدم بشكل مباشر على الهواء مباشرة. بعد هذا التاريخ طبعا حدثت تطورات في التلفزيون جيء بأجهزة حديثة وأصبح من الممكن تسجيل الأعمال الفنية على الفيديو في زين. أستاذ سعد بالبداية احنا أيضا ذكرنا مثل العمل الصحافي والعمل الإذاعي أيهما سبق الآخر؟ الصحافة سبقت الإذاعة كيف؟ الصحافة سبقت الإذاعة. الصحافة بدأت عملي في الصحافة في العام 46 بشكل يعني تخرجت من المدرسة رأسا رحت للصحافة. للصحافة نعم. وحضرتك من مواليد كركوك مدينة كركوك. أنا من مواليد كركوك في العام 27. 27 ثم انتقلت إلى بغداد. انتقلت إلى بغداد درست المتوسطة في بغداد وتعرفت إلى المرحوم الأستاذ فؤاد عباس الذي كان واحدا من أساتذتي الذين علموني اللغة العربية ثم عملت في الصحافة والصحيفة الأولى التي عملت فيها كناقد سينمي جريدة الحضارة في سنة 46 يعني لا ناخذ أول بدايات العمل الصحفي. أول مقالة كانت عن نقد سينمائي. أول مقال في الحضارة عن نقد فيلم كان يمثل ذكر أرسن ويلز وهذا المقال موجود إذا المصور يستطيع أن يرينا أي فيلم كان؟ لا أذكر اسم الفيلم موجود في صلب المقال. زين حكينا عن الصحافة في الأربعينات اللي حضرتك عملت فيها مثلا جريدة الحضارة حكينا عن تجربتك فيها. جريدة الحضارة كانت جريدة أسبوعية في 8 صفحات كانت تعاني كغيرها من الصحف من جد ومن المادة ومن الطباعة الجيدة. كانت كل هذه المسائل بداية في ذلك الوقت. كانت الصحف تتأخر لا ترى هذا الأسبوع لأسباب أسبوعية. انتظر في كل أسبوع مرة. فكانت هناك جملة مشاكل في الصحافة كغيرها من المرافق الأخرى. تحولت بعد الحضارة إلى العمل في مجلة قرندن أيضاً كناقة للسينما. كناقة سينما أيضاً. نقدت أول فيلم عراقي اللي هو علي عصام. أخذ بيدي حقيقة زميلي الأستاذ صادق الأزدي وشجعني في العمل الصحفي وفي النقد السينمي بشكل خاص. من اللي تذكره كان أول ناقد ممكن نعتبره سينمائي في العراق؟ يعني الآراء تختلف، منهم من يقول هذا أو ذاك. على حد علمي على حد علمي أنا أول ناقد سينمي بالنسبة للأفلام العراقية. أنا أول من نقد فيلم عراقي هو فيلم علي عصام، هذا شيء ثابت يعني، والمقال مشهور في مجلة قرندن. أما قبلي كان هناك نقد الأفلام الأجنبية، وأنا أيضا مارست نقد الأفلام الأجنبية فترة طويلة جدا حوالي 7 سنوات، وأنا أول واحد سوى جدول بالجريدة الحضارة. كنت أشاهد جميع الأفلام المعروضة في دور السينما وأعطي لها درجات، هذا فيلم درجة متوسط فوق المتوسط وجيد وممتاز. إذن الأفلام الممتازة اللي تتذكرها تلك الفترة؟ طبعا يعني هناك فيلم لا أنساه أبدا، أو هناك فيلمان لا أنساهما أبدا. أولهما ذهب الغريح غرامة الدبنت تمثيل كلارك كيبل وفي بيان لي، والفيلم الثاني جسر واتر بريدج من تمثيل روبرت تايلر وفي بيان لي. طبعا رأيت كثيرا من الأفلام العظيمة خصوصا في الخمسينات وفي أواخر الأربعينات، ولكن يبقى في البال الأفلام العظيمة دائما. يبقى مثلا شارلي شابلن، يبقى مثلا في فترة الطفولة لوريو هاربي، بوبابوت ولوكي كوستيلو، من الممثلين العظام غريغوري بيك مثلا، يعني أسماء لا يمكن أن ينساها الإنسان بسهولة. استمر عملي في النقد السينمائي حتى سنة 56 أو 57. كتبت في جريدة اليقظة، في مجلة قرندن كما قلت، في جريدة الزمان، في جريدة الشعب، وفي صحف أخرى أيضا. وكنت مثل ما أعتقد فترة رئيس تحرير جريدة النديم. النديم نعم. أي فترة أنا كانت؟ أنا قلتش يعني الأستاذ صادق شجعني. نعم. أنا كنت مبتدئ في ذلك الوقت. أعطاني صفة رئيس تحرير، وهو أعطى نفسه لنفسه صفة سكرتير تحرير، يعني كان تواضع منه توجيعا إلي يعني. هذا أيضا ما أنسى. لا طبعا. أكبر عمل لي كان في جريدة الزمان. كبرت مهمات في الإذاعة فتفرغت إليه تفرغا تاما. ونهائيا ما تكتب حتى نفسك، ما تكتب خواطر معينة ذكريات؟ عندي خواطر وذكريات بصدد أنا أطبعها إن شاء الله قريبا يعني. يعني مجموعة عندي كتاب جاهز عن أم كلثوم، وجهاز كتاب جاهز عن عبد الوهاب، ومجموعة من المطربين والمطربات اللي أنا عرفتهم وواجهت بهم أيضا سويت عن الكتاب، يظهر قريبا إن شاء الله. يعني جاهزة للطبع؟ نعم نعم. بالإضافة إلى بعض القصص، لأن أنا مارست أيضا فترة من الزمن كتابات القصة. كتابة القصة تحتاج إلى النفس الطويل. يعني كتبت نشرت أم فقط؟ نعم نشرت عددا كبيرا من القصص، ولم أرضى إلا عن عدد قليل منها. أين وين نشرتهم؟ أيضا في الصحف العراقية. كان أحسن قصة أنا أعتز بها لحد الآن هي قصة البؤرة. ما لسه ما طلعت القصص بها. يعني كان يعجبني أشوف القصص اللي كتبتها. نعم. اشتركت بها في مسابقة مجلة القصة المصرية وفازت بالجائزة الأولى. ولو أن القصة تحتاج إلى نفس طويل كما قلت لك، أنا كان نفسي قصير وتركت كتابة القصة. كتبت المقال، كتبت الخواطر، كتبت الزوايا الأسبوعية، حررت زوايا أدبية في كثير من الصحف، ثم انقطعت إلى الإذاعة حقيقة. يعني نأخذ البدايات الأولى بحياتك، كيف بدأ عندك الاهتمام بالإذاعة؟ نقول من الشباب، من الطفولة، وكيف كانت طفولتك هي نفسها في كركوك، وخاصة نحن هاي المرة الأولى اللي نستضيف شخصية من كركوك، ممكن تتحدث عن كركوك تلك الفترة؟ السبب لاهتمامي في موضوع الغناء والموسيقى وإلمامي أو لنقل بعض إلمامي بالموسيقى والغناء يرجع إلى وجود فونوغراف في البيت في وقت مبكر، وأنا عمري في ذلك الوقت 4 أو 5 سنوات، كان هناك فونوغراف أستمع إلى أسطوانات قديمة لسيد الصفوتي، عبد الحي حلمي، أمين حسنين، الأصوات القديمة، سلامة حجازي. هو وجود أيضا راديو في وقت مبكر في سنة 36، وأنا عمري حوالي 8 أو 9 سنوات، فاستمعت إلى الفونوغراف مبكرا واستمعت إلى الراديو مبكرا. تأثرت جدا بهذا الاستماع. أما كيف تطورت الأمور معي، أعتقد أن السبب هو الاستماع أو الاستماع الكامل. تعرفين أن هناك أنواع من الاستماع، الاستماع اللا أبالي، الاستماع لأجل قطع الوقت، الاستماع الوقتي. لا، أنا كنت أسمع جيدا وأمحص ما أسمع وأقارن بين المقامات المختلفة. أنا لم أدرس الموسيقى دراسة أكاديمية أبدا، ولكن بالممارسة والمران استطعت أن أتعرف حتى على المقامات. والغناء بالنسبة لك، كنت تغني بتلك الفترة؟ أنا كنت أغني في فترة من حياتي. وكان صوتك جميل؟ يقال، لا أعلم، لا كان يقال أن صوتي جميل، وكنت أقلد عبد الوهاب في فترة، ثم تعرض صوتي إلى ما يشبه تغيير تحول في سن المراهقة. نصحت بأن أحافظ على صوتي في تلك الفترة فلم أبالي، فتغير صوتي حقيقة، كان صوتي أخشن وأوسع، ثم تضاءل هذا الصوت نسبيا. في سنة 47 بعد الاستماع الطويل، بعد التأثر شديد ببعض المذيعين من أمثال الأستاذ حسين جيلاني اللي كان من أوائل المذيعين العراقيين، وأوجه إليه بهذه المناسبة تحية، كان هناك مثلا الدكتور طه حسين، كان إلقاؤه مهيبا، كان صوته جميلا، تأثرت به أيضا. من المذيعين مثلا حسن الحديدي، عبد الوهاب يوسف، حافظ عبد الوهاب، محمد فتحي اللي كان يسمى بلبل الإذاعة، تأثرت بهؤلاء جميعا، ولكني طبعا لم أقلدهم، إنما تأثرت منهم وتعلمت منهم، تعلمت اللغة من كثير من المذيعين. الأستاذ فؤاد عباس كما قلت كان هو دافع كبير بالنسبة لي لأدخل الإذاعة. هي النقطة اللي أريد أسأل حضرتك عنها. مثلا الكثير من الشباب في وقت من فترات معينة من حياتهم يحاولون يغنون، يحاولون أو يهون العمل الإذاعي أو الغناء أو التمثيل المسرحي، لكن بعد فترة معينة تروح الفكرة، تذهب وتزول عن ذهنهم. لكن حضرتك حققت هذا الشيء، فكيف تقدمت جيت لل... أنا كنت مصرًا وكان عندي طموح كبير جدا ولا زال طموحا. بهذه المناسبة أقول لك أنني أحلت على التقاعد بناء على طلبي ولإحساسي ببعض التعب نتيجة العملية الجراحية الخطيرة التي أجرت لي في القلب في الخارج. أردت أن أستريح. كيف أستريح؟ أبحث عن عمل آخر، أستريح بالبحث عن عمل آخر. عمل تحبه؟ عمل طبعا أعشقه وأحبه، ممكن أموت فيه أيضا. سأتفرغ بعض الشيء إذا نعم لفترات قصيرة. احنا اريد الاذاعة الان، كيف تقدمت بطلب؟ من اللي اختبرك اول مرة؟ واي فترة كانت من الاذاعة؟ سنة 47 1 تموز 1947 هذا تعيين. قبل التعيين طبعا اجروا لي اختبار من المرحوم الاستاذ ناظم بطرس اللي كان في ذلك الوقت رئيسا للمذيعين، والاستاذ عبد المجيد الملا الضليع في اللغه العربيه، والدكتور المرحوم مصطفى جواد الغني عن التعريف. طبعا يعني لسنا هؤلاء هم الذين اختبروني ونجحت نجاحا. بس اعتقد مرتين قدمت طلب استاذ سعاد للاذاعه. نعم الطلب الاول حفظ بسبب ليس بسبب انني فشلت، لامور اداريه ممكن فتعطل تعييني حوالي 6 أشهر او 7 أشهر. فعينت في الاذاعه سنه 47 1 تموز 47 بعد ان اسست الاختبار الذي لم يكن هذا كافيا لي لاستمر في العمل الاذاعي. اللغه العربيه يجب ان نهتم بها اهتماما كبيرا. المذيع انا اوجه التمني لاخواني المذيعين ان يهتموا بلغتهم العربيه، لان اللغه العربيه هي الاساس. ياتي بعد ذلك الالقاء طبعا، الخلفيه الثقافيه، الاداء المتقن، وجذب المستمع جذبا هينا رقيقا، التاثير على المستمع. المذيع الذي لا يؤثر في المستمع لا يمكن ان يكون مذيعا ابدا قطعا. فكان استمراري في العمل ليس استمرارا روتينيا ابدا، كان استمرارا اطمح من ورائه ان اتعلم، ان اتعلم دائما ولا ازال اتعلم حتى اللحن. متى قدمت اول برنامج؟ طبعا العمل الاذاعي عمل خطير جدا وليس من السهوله كما يتصور البعض، وخاصة في تلك الفترة اللي كان التلفزيون ما موجود ولا يشكل أي منافسة يعني المجال مفتوح للإذاعة. أنا أتذكر لم أقرأ الأخبار إلا بعد مرور 5 سنوات على تعيين. لم يكن يسمح لنا بقراءة الأخبار. لماذا؟ لأنه كنت في طور التدريب وفي طور المران وفي طور تقوية اللغة. بعد كل هذه السنوات أنا أتذكر جيدا قرأت الأخبار، وكنت أقرأ الأخبار صباحا وليس مساء، لأن نشرات الأخبار في المساء كانت مهمة وكانت تعطى المذيعين الأقدمين. أول طموح للمذيع بعد أن يستقر في عمله كمذيع أن يقدم برامج، ففكرت في تقديم البرامج. قدمت أول برنامج كان برنامج ثقافي، تعلم الموسيقى بالراديو. شارك معي في هذا البرنامج الأستاذ روح الخماشي اللي طبعا هو ملم بالموسيقى العربية. البرنامج لم يقنع المسؤولين في ذلك الوقت، لأنهم كانوا يقولون وما يدري فلان الموسيقى وماذا يعرف فلان عن شيء عن الموسيقى، كيف يقدم برنامج مثل هذا؟ ولو أن الأستاذ روح الخماشي هو اللي كان يعد المادة، لكن قيل لي انني لا زلت صغيرا على هذا البرنامج. الغي هذا البرنامج. طبعا الطموح لم يتوقف. قدمت عده برامج وصفيه موسيقيه بالمشاركه مع الاستاذ منير بشير، جزيره الاحلام، موكب الربيع المرحوم جميل سليم، ثم تحولت الى برامج دائميه. ذكر اول برنامج اللي قدمته برنامج مسابقات فكر وامرح. أي سنة؟ سنة 49. نعم. بعد هذا البرنامج توقفت. توقفت عن مسيرة تقديم البرامج. ربما يعني الأمور لا تتعقل، لا تتعلق بي بقدر ما تتعلق بالمسؤولين. عدت إلى تقديم البرامج في سنة 56 في التلفزيون. كما قلت قدمت أول برنامج والصورة والصوت. الفرق بين العمل الإذاعي والتلفزيوني؟ طبعا المواصفات معروفة، مواصفات المذيع التلفزيوني ومواصفات العامل المذيع الإذاعي. طبعا أنا لا أقول أنه الجمال هو مشروط أو الوسامة، لكن يجب أن يكون هناك حد أدنى للوسامة، للشخصية، للتأثير الشخصي، للتأثير. لا، الدرجة الأولى لمن تنطيها الأولوية، أي شيء، الشخصية، الصوت، جملة هاي الأشياء، جملة اللغة والإلقاء والأداء والحركة، أيضا الحركة الطبيعية غير المصطنعة. هو المذيع يكاد يكون أشهر الممثل، كيف نراقب الممثل ونقصي عليه الهضوات؟ نشاهد أحيانا بعض المذيعين يبدون حركات غير مستحبة مثلا، أو يبتسمون لغير سبب، ابتسامة أعرف مما يجب مثلا. فمواصفات المذيع التلفزيوني مواصفات أكثر مسؤولية مواصفات المذيع الإذاعي. المذيع الإذاعي يبقى طبعا هو المؤثر الشديد الفعالية، لأنه كما تعلمين هناك عدد كبير من دور الإذاعات العربية، فالمذيع هو يبرز في الإذاعة ويكمل بروزه في التلفزيون ممكن يعني، لكن يجب هذه المواصفات يجب أن يتصل بها المذيع التلفزيوني بالإضافة إلى مواصفات الإذاعة. لقد كان سعاد الهرمزي وما زال ذلك الصوت الإذاعي الذي كان يعطي للنقد الغنائي قيمة تربوية صحيحة، وكان يقف بالإيجاب مع كل الأصوات التي استطاعت أن تربي أذواقنا على الغناء الصحيح والنغمة السليمة. وإذا كان لي في هذا المجال من قول، فإنني أذكر بالتقدير والإعجاب معا في أطروحات الأستاذ سعاد الهرمزي ومفاهيمه الجديدة، أنه وقف دائما وأبدا وانحاز إلى صف الرفعة والشمولية والعطاء مع الصوت الغنائي ومع العطاء الموسيقي. لقد واكب الموسيقى العربية منذ بداياتها الجديدة على الموسيقي الكبير محمد عثمان، مرورا بسيد درويش إلى محمد عبد الوهاب إلى فريد الأطرش إلى محمد القصبشي إلى زكريا أحمد وإلى رياض الصنباطي، وإلى الجيل التالي لهؤلاء الكبار الذي يمثله محمد الموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي. تحية حب وإعجاب وتقدير للأستاذ الكبير سعاد الهرمزي على عطائه الثر الذي امتد على سنوات طويلة من جهده الإذاعي الوثاب الذي يربو على 30 عاما أو أكثر. تحية حب وتحية وفاء وتحية ولاء وشكرا. أشهر أو أحب برامج اللي قدمتها في الإذاعة، أول برنامج بالمعنى المفهوم اللي أنا رضيت عنه هو برنامج الليالي القديم سنة 59، اللي هو الحقيقة البذرة الأولى لبرنامج الأخير اللي هو من الذاكرة. طبعا من الذاكرة هو أنضج، هو أحسن، وهو أكثر جد للمستمع. طبيعة حصيلة التجارب اللي عندك يعني تعلمت منها. قدمت كثيرا من البرامج، حوالي 20 برنامج خلال مسيرتي. يعني أعزها إلك، أعزها طبعا يعني إلى شيء معين. طبعا هو برنامج الساعة 9، لأنه كان أطول برنامج في العالم حقيقة. وكان يعني برنامج استقطب اهتمام المشاهدين كثير. طبعا كان برنامج جيد جدا، حتى لو الواحد ينتظر يبقى أسبوع كامل وعنده شغل، يعني بالنسبة إلي كنا ننتظر البرنامج هذا ساعة 9. وكم استمر تقديمك للبرنامج ساعة 9؟ 3 سنين. تحديت بهذا البرنامج لبرامج التلفزيون، لأنه طلبت أن يقدم هذا البرنامج الساعة 9 صباحا، أي في موعد افتتاح التلفزيون. وكان البرنامج رائج ونجح واستطاع أن يتحدى التلفزيون. طبعا يبقى أيضا، ولو أنني قدمت في هذا البرنامج خلاصة الأدباء وخلاصة الشعراء وخلاصة الفنانين، أسماء كبيرة جدا، طه حسين مثلا. لا ايه، وأريد أسألك عن الشخصيات اللي معروفة اللي التقيت فيها ضمن عملك يعني. قبل أن أتكلم إلى هذا السؤال أحب أن أكد على برنامجي الأخير من الذاكرة. برنامجي من الذاكرة هو حقيقة أستطيع أن أنظر إلى نظرة احترام جدا. وعمل الأخير وأنا أظل أعتزل أردت كثيرا من الشخصيات الفنية، شخصيات سينمية وشخصيات مسرحية. أردت مثلا من الأستاذ محمد عبد الوهاب أهدى لي صورة بتوقيعها. أردت المرحوم الأستاذ فريد الأطرش. ذكرياتك عن جم يعني مثلا أستاذ عبد الوهاب. فريد الأطرش كان إنسان متواضع. فريد الأطرش فنان مبدع جدا. فريد الأطرش يعزف العود بمهارة ويغني بمهارة ويلحن بمهارة، يلحن متى لا أحد يدري، رغم عشرات الأغاني اللي لحنها كان وقت ضيق ولا أحد يدري بالضبط متى كان يلحن، هل بعد منتصف الليل هل في الفجر لا أحد يدري. عرفت الصنباطي وعرفت السبب الكبير محمد القصبشي، أيضا القصبشي ذلك الملحن الرائع الممتلئ فنا وعذوبة وجمالا. آخرين كثيرين مثل أستاذ محمد عبد المطلب ومحمد قنديل محرف مرحوم عبد الحليم حافظ عرفته في بغداد، كثيرين يعني عرفته هنا بغداد. للذكريات طعم الشذا، للذكريات رائحة الندى، للذكريات أنا وأنت والغناء الطويل والقلب الذي يخفق. من الذاكرة، من الذاكرة، من الذاكرة. يعده ويقدمه سعاد الهرمزي. في هذه الحلقة قالوا عن الشيخ سيد درويش تلازم الحرف واللفظ واللحن. سعاد، الآن رأيك بالمذيعين أو الأصوات الإذاعية والأصوات التلفزيونية الموجودة عندنا؟ لا شك أنا سعيد جدا بوجود نخبة طيبة من المذيعين سواء في الإذاعة أو في التلفزيون، إنما يبقى الاجتهاد. أنا أرجو من أخواني ومن زملائي اللي هم قريبين جميعا إلى قلبي، أرجوهم أن يكثروا من الاجتهاد، أن يقرأوا كثيرا، أن يستمروا. ليس هناك توقف في العمل، في العمل الإذاعة والتلفزيون. المعرفة يجب أن ننمي في روحنا روح المعرفة، روح الاطلاع، روح الانسجام مع العصر، مع ثقافة العصر. يجب على المذيع أن لا يكف عن الاستماع والمتابعة. عمل المذيع لا ينتهي عندما ينتهي عمله في الإذاعة، عمله يبدأ بعد أن ينتهي عمله في الإذاعة، يتابع الإذاعات والمحطات. لا أريد حضرتك تذكر أن الأسماء الإذاعية، الأصوات الإذاعية أو التلفزيونية اللي تفضلها جميع الموجودين اللي يظهرون في التلفزيون. طبعا أنا أكبر طبعا درجات يعني طبعاً يعني مجاملة منك يعني حتى الشخص يفضل صوت معين. ما أحب أزعل أحد، لا تنكرني رجاع للصحافة الأخ مقدات والأخت كلانس يوسف والآخرين، يعني الأخ غازي فيصل المتسويات جيدة، خصوصا الغازي اللغة العربية جيدة جدا. يبقى الموضوع الاجتهاد، يعني من يجتهد أكثر، من يشاهد أكثر ينجح أكثر، القاعدة. والبرامج الإذاعية رأيت بها والبرامج التلفزيونية؟ لا أقرب أن أتحول طبعا، أحب ما أحب الزملاء يزعلون. الأخ محمد علي كريم مثلا زميلي هو أستاذي، لماذا؟ لأنه ظهر قبل الزميل حافظ القباني، الزميل مشتاق طالب، كل هؤلاء يعني أنا أحترمهم وأجلهم، وكل واحد له اجتهاداته. تحول إلى البرامج الإذاعية والتلفزيونية رأيك بيها؟ البرامج الإذاعية طبعا هناك أيضا مستويات. أنا أستغرب عندما يقال برامج الإذاعة مو هالكث، يعني المستمع يريد كل البرامج تكون زينة، المشاهد يريد كل برامج التلفزيون زينة، لا ما ممكن يعني. حتى في أرقى تلفزيونات العالم نشوف دائما هناك برنامج وسط وهناك برنامج طب صاعد. لا هذا يعتمد أيضا على المتفرجين، مستويات ثقافية معينة، مستويات ثقافية معينة، يعني اللي يعجب حضرتك ربما يعجب غير قنوات مختلفة في التلفزيون الفرنسي، في التلفزيون الإنجليزي، مناطق ريفية، نعم. مناطق حرارية أخرى أكثر تقدم. شوف بعض البرامج المملة حقيقة، فمو مطلوب يعني التلفزيون يقدم دائما برامج على مستوى عالي، كل واحد يقدر ياخذ حصته. انا احب الرياضه، برنامج الرياضه، اميل للعلوم، اخذ برنامج علمي، اكو قضايا ثقافيه، يعني ممكن اختار برنامجين او ثلاثه، مو انا اشغل التلفزيون بين النهار والى ان ينتهي التلفزيون، هذا مو صحيح. طبعا الاذاعه نفس الشيء، اكو برامج مستوياتها مختلفه لكن بشكل عام عندنا ايضا خلينا نتطرق الى العمل الفني، هندسه الصوت، هندسه الصوت جيده جدا جدا في الاذاعه والتلفزيون. المسائل الاخرى يعني التكنيكيه والتلفزيون جيده جدا، قدرات المخرجين جيده جدا، ولكن اقول دائما الانسان يجب ان لا يقف عند حد وان يصعد دائما وليحذر من الصعود. الصعود صعب، يجب أن يحافظ على سلامة الصعود ويصل إلى القمة ويظل هنا طول العمر. يعني حضرتك اللي قدم برامج إذاعية مختلفة وبرامج تلفزيونية أيضا مختلفة، والآن متقاعد عن العمل ولكن عدت للإذاعة، لا ما تفكر ترجع للتلفزيون؟ أنا أدي رأيي في هذا الموضوع، الواقع ما هو رأيي، يعني قد يكون رأي المشاهد. بعد أن كبرت في السن أخشى أن لا يتقبلني المشاهد، أخشى رغم من رأيته في الخارج، المذيعين في الخارج مذيع التلفزيون وكبار سنة، أقل مذيع 45 سنة 50 سنة، لكن أخشى أنه يكون هذا الشيء ما مطلوب أعتقد. يعني ليش ما تجرب؟ طبعا أبي الحاح، أنت كل زي تعرفين الأستاذ حميد سعيد عزيز جدا علي، وكان يعني أنا أشرف حقيقة. يعني الأستاذ يقول لي حبيب سعيد ليش ما تقرأنا في الأخبار ولو السبع مرة؟ أنا كنت أعتذر وأنا يعني خجلان لأنه طلب لا يرد عندي. مع هذا يعني إذا كان هناك تعتقدين قبول بالنسبة لي بهذا الوضع يعني أنا مستعد أعود وأقرأ نشرتها. لا ليش ما تجرب يعني؟ لا أجرب. سجل أو ربما سجل لك شيء ربما وبعدين يعني ربما. أستاذ سعاد إحنا ما انتقلنا إلى حياتك الخاصة، يعني تحدثنا عن أعمالك المختلفة لكن ما تحدثنا عن مدينة كركوك، نسيناها أولا. أنا عشت في كركوك قليلا، كانت ولادي في كركوك لأنه هو اللي كان موظفا مدير ناحية ثم قائم مقام ثم وظائف أخرى، فكنا ننتقل دائما من مكان إلى مكان، من ناحية إلى قضاء إلى لواء في ذلك الوقت. فأنا لم أعيش في كركوك إلا قليلا، يمكن سنتين أو ثلاث سنين. عشت معظم حياتي في المدن، في الألوية وفي الأقوية وفي النواحي وفي بغداد. جئت إلى بغداد مبكرا من سنة 46 لحد الآن أنا موجود في بغداد. تزوجت في سنة 51 من بغداد أيضا، من بغداد، وعندي الأولاد 5، بنات 2، أولاد 3. البنت الكبرى تزوجت والولد الأكبر تزوج، وأنا باقينا البيت أولاد بعدهم في مراحل مختلفة متوسطة وثانوية. وأيضا عندك شقيقة كان مذيع تحسين الهرمزي، أيضا كان أيضا ترك العمل في التلفزيون، في تلفزيون كركوك وفي تلفزيون بغداد فترة من الفترات. لا أعلم ما السبب نقل إلى مكان آخر. زين، هواياتك الخاصة بعيدا عن الإذاعة بعيدا عن التلفزيون؟ هواياتي متعددة جدا، ولهذا السبب لم أستطع أن أحافظ على معظم هذه الهوايات. يعني في سنة من السنين في وقت مبكر من حياتي أيضا وأنا طفل أقدم لوالدي مجلة، كان منشور على غلاف المجلة صورة سيارة فيات صغيرة. هذا الكلام في سنة 38. قال لي ليش ما تشترك، هذه هدية تعطى للمتسابقين في هذه المجلة. أقول أسئلة معينة جاوا عليها لربما طلعت السيارة. فأنا الحقيقة يعني أعجبتني المجلة ولم تعجبني السيارة، فكان تعلقي بالمجلة وليس بالسيارة، وأدى هذا يعني هذا التعلق إلى أن أكون هاوي جمع المجلات. يعني أنا مجلات مختلفة لو مجلة معينة مختلفة، بعض المجلات متسلسلة بعضها متفرقة، مجلات من كل أنحاء العالم. يعني صديقي يروح إلى المكسيك ويقول له ما تجيب في المجلة ما يبقى عصير المجلة يعني رخيصة يعني وما تكلف، وحتى وزنها ما تكلف، أجيب ليها. فأنا جمعت حوالي 30,000 مجلة. وين كنت تجمعها؟ هذه هواية غريبة يعني، وين كنت تجمعها؟ أجمعها في البيت يعني مو مشكلة، يعني مكتبة أم في مكتبة، بعضها متناثر بعضها في صناديق بعضها في ومكانت تتلف يعني بمرور الزمن. بعضها حقيقة الأرض جت فيه وسبب غزو، وغزو شديد كان يعني خسارة كبيرة كانت. استمرت يعني ما هو طابع، لميت حوالي 4 مليون طابع. استمرت إلى الآن المجلات طبعا موجودة طبعا عندك؟ أسوي معرض إن شاء الله نجي نصورها. لا أهلا وسهلا. وبعدين يعني لا. إلى الآن تجمع المجلات لو بطلت من هو وبعد الطوابع؟ طوابع وشخاط، علب شخاط أيضا متعددة الجنسيات موجودة الآن؟ موجودة. لا هذه ممكن نصورها. أي هذه حلوة هذه. فهوايات من هذا القبيل يعني مطالعة، طبعا هوايتي الكبرى المطالعة. أيوة أريد أسأل عن قراءاتك عادة بالبداية يعني بالشباب، مرحلة الشباب لمن كنت تقرأ؟ أنا قرأت والآن بديت مرحلة النضوج الفكري لمن تقرأ؟ بديت طبعا أقرأ روايات البوليسية أو قراءاتي كالعادة بوليسية، ثم تحولت إلى الأدب العالمي حتى وصلت إلى جيمس جويس. صعب جدا جيمس جوس يكتب على طريقة التداعي، أنا تعلمت منه تبتاي البؤرة على طريقة التداعي. يعني تحولت إلى يعني أنا قرأت عسين وأنا بعد 18 قرأت تافق الحكيم، قرأت يعني تشيكوف، قرأت أنطون تشيكوف، قرأت يعني سامر سمو، وأيضا تحولت يعني إلى قراءة القصص والروايات والكتب المختلفة السياسية منها والاقتصادية، يعني أقرأ كل شيء الحقيقة. أنا ما أقرأ شيء معين، أقرأ يعني كل ما يقع. يعني تختار قراءاتك هذه لو الطريقة الصدفة تقرأ؟ لا، ما يعني اسمه صدفة. يعني أنا عندي معلومات مثلا الكتاب الفلاني جيد، عندي فكرة عنه، يعني قارئ عنه في مجلة مثلا أو في جريدة مثلا، فأنا يعني عندي فكرة عنه أشتري وأقرأ. القراءة لابد منها، يعني يوميا 3 ساعات لازم أقرأ، بين قراءة كتاب وقراءة مجلات يعني وصحف يومية. مشاريعك حاليا؟ مشاريعي قلت لك يعني أبي أسوي معرض للمجلات. وين يعني المعرض عام تعمل؟ وطبع الكتب اللي عندي. من ضمن هالمجموعة قصصية أم لا؟ نعم، عندي مجموعة قصصية مختارة تاريخها، تركت البقية حقيقة، هي حوالي 60 قصة، يعني ثلاث منها حوالي 6 7 قصص. وستين يعني قصة كتبتها فترة معينة أم؟ لا، في فترات متعددة. فترات معينة في فترات متعددة، فأنا أعتزم هاي 6 7 قصص، حبيت أجمعها في كتاب. عندي خواطري وعندي تشكيلات كتب وأصوات لا تنسى، وقضايا اللي تتعلق بالموسيقى والغناء. والكاتب اللي تفضله؟ أي كاتب يعني؟ قصة قصيرة. أفضل سامر سمو، سامر سمو وهينغوي، أرنست هينغوي، ذكر القصص العظيمة ظهرت في السينما، فور هوم ذا بيل تولز، لمن تلقى الأجراس، ذا ريزرز إيج، حد الموسى لسامر سمو اللي مثلت تيرون باور. أقرأت وايد من الكتب، بس أفضلهم عندي تشيكوف وسامر سمو. وش تتمنى الآن؟ طبعاً أكو كتاب ستاينبيك لا طبعاً، بلو أنا يعني كنت أتصور راح تذكر إنه اسم عربي يعني. أذكر لك يعني أذكر لك شيء، أنا تأثرت حقيقة بكتب توفيق الحكيم ونجيب محفوظ. وش تتمنى الآن أستاذ سعاد؟ والله أتمنى الصحة تدوم علي بعد العملية الجراحية الشاق، وأجبني لزام يعني أشكر مجلس سخة الثورة اللي تكرم وأوفدني للخارج المخرج، وأشكر الرعاية الطيبة اللي لقيتها دائما من السيد الرئيس، وأرجو من الله سبحانه عز وجل أن ينتصر دائما، وأن يكون فيما في عيوننا، يبقى فيما في عيوننا. شكرا جزيلا أستاذ سعاد. قصة سعيدة هذه. أهلا وسهلا سيداتي سادتي، بهذا ينتهي لقائنا مع الأستاذ سعاد الهرمزي، نرجو له الموفقية والصحة دائما، وشكرا لكم.